هي أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خطبتنا اليوم متابعة لهذه المستجدات على أرض الرباط. وموضوع خطبة اليوم: ليس لعرق ظالم حق. ليس لعرق ظالم حق. إن هذا نص حديث نبوي لقد روي بطرق شتى، يعضل بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، صححها كثير من أهل التحقيق من المحدثين. ما معنى هذه الكلمة؟ أصل كلمة عرق الشجرة. ليس العرق أي ليس لشجرة ظالمة، ليس لصاحب شجرة ظالمة غرسها في أرض مغتصبة ليس له فيها حق، ولا تنشئ له حقا، ولا تكسبه حقا على هذه الأرض. لو أن أحد من الناس جاء إلى أرض ليست له فغرس فيها غرسا، أو زرع فيها زرعا، أو بنى فيها بناء، أو أنشأ فيها مستوطنات، هذا كله لا يكسبه حقا، لا يحول الغصب إلى حق، لا يحول السرقة ولا البغي إلى واقع مشروع، مهما تطاول الزمن ومهما طال الأمد. ليس لعرق ظالم حق. إن طول أمد العدوان لا يكسبه شرعية، لا يكسبه حقا، لا يسقط حق المعتدى عليه، لا يسقط حق من انتهكت حقوقه واغتصبت مقدساته في أن يسعى لاستردادها وأن يستفرغ وسعه في استعادتها، بل إن هذا من آكد ما تعبده الله به، ومن آكد ما افترضه الله جل جلاله عليه، لا سيما إذا تعلق الأمر بأرض مباركة مقدسة، لا سيما إذا تعلق الأمر بأولى القبلتين، إذا تعلق الأمر بثالث المسجدين، إذا تعلق الأمر بمسرى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ليس لعرق ظالم حق. فمهما تطاول الأمد سوف يظل الغصب غصبا، وسوف يظل الباطل باطلا، وسوف يظل العدوان عدوانا، وسوف يظل البغي بغيا، ما بقي الليل والنهار وما بقيت الأرض والسماء. لقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، هذا الحديث أخرجه مسلم، أفرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال: لا تعطيه مالك. فقال: أفرأيت إن قاتلني؟ فقال: قاتله. فقال: أفرأيت إن قتلني؟ فقال: فأنت شهيد. فقال: أفرأيت إن قتلته؟ فقال: فهو في النار. فأن يستبسل المرء في الدفاع عن حقه، عن دمه، عن ماله، عن عرضه، حق مشروع تقره الأرض والسماء. أن يعتدي أحد من الناس على مقدسات الناس، على دمائهم، على أموالهم، على أعراضهم، فهذا عدوان تدينه الأرض والسماء، لا سيما إذا كان هذا البغي يمتد لكي يطال مدنيين عزل، لكي يطال شيوخا وعجائز وأطفالا، لكي يدمر البنى التحتية، لكي يدمر مقومات الحياة الأساسية، لكي يحيل البلاد إلى أنقاض، إلى شظايا، إلى بقايا مدن، إلى بقايا حياة. لا شك أن هذا ينبغي أن تحتشد الدنيا كلها وأن يحتشد العالم بأجمع لإدانة أصحابه ولإعلان النكير عليهم، سواء أكانوا من المسلمين أم كانوا ممن ينشدون العدالة، والعدالة مطلب بشري. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في الهجرة إلى الحبشة، لم تكن الحبشة يومها دار إسلام، لكنها كانت دار عدل. عدل، إن الملك يدوم مع الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يدوم مع الظلم وإن كانت الدولة مسلمة. اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وقد أحسن النجاشي جوار المسلمين يومئذ، فاستحق أن ينال الكرامة من الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة. فيوم أن مات خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ونعى لهم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم صلى عليه صلاة الغائب، فكانت سنة صلاة الغائب على من مات فلم يصلى عليه في موضعه أو كان ذا شأن في الإسلام، ذا سابقة في الإسلام، له قدم صدق، له عطاءات، له مواقف كريمة استفادت الأمة منها، واستفاد أهل الإسلام من عطاءاته في المشارق والمغارب. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في هذه الأوقات العصيبة يحتاج أهل الهم الدعوي والجهادي أن يتداعوا إلى موقف موحد، إلى موقف موحد، وألا يسمحوا أن تخترق صفوفهم وأن تستغل كلمات بعضهم لتحمل على غير محاملها أو توضع في غير مواضعها. سعيد ابن المسيب يقول: لقد أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: لا تحمل كلمة بلغتك عن أخيك من الخير إلا على أحسن محاملها ما لم يأتك من ذلك أمر يغلبك، ولا تظن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. الأصل أن أصحاب الهم الدعوي وأصحاب الهم الجهادي أن يتداعوا إلى وحدة موقف. لا بأس أن تتوزع الأدوار فيما بينهم، هذا بقلمه، هذا بلسانه، هذا بماله، هذا بجاهه، وإن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، وإن الله جل وعلا سائل كل إنسان عما أقدره عليه. أقدرك الله على منبر كهذا، وظفه في نصرة الحق. أقدرك الله على مال، أنفقه في نصرة الحق. أقدرك الله جل وعلا على جاه، وظف جاهك، وظف علاقاتك، وظف ما أقدرك الله عليه من إمكانات وقدرات. إياك أن تخذل مسلما في موقف يتوقع فيه نصرتك، فإن من خذل مسلما في موقف يرجو فيه نصرته فإن الله جل جلاله يخذله كذلك في موقف كان يحب أن ينصره الله تعالى فيه. وما من موقف وما من امرئ مسلم ينصر أخا له في الله في موقف يحب أن ينصر فيه إلا نصره الله تعالى في مثل ذلك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لا تصدقوا أحبتي في الله أن الله قد اصطفى أمة من الناس لمجرد النسب أو لمجرد العرق. ليس بين أحد من الناس ولا بين الله سبحانه من نسب ولا وشيجة ولا آصرة إلا آصرة التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. إن الله جل وعلا قد لعن الذين خرجوا على صراطه المستقيم، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. 11 موضعا في القرآن الكريم يسجل الله جل جلاله لعنته على من خرج عن هديه وعن صراطه المستقيم من بني إسرائيل، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. 11 موضعا في القرآن الكريم. فلو كان القوم كما يقولون أبناء الله وأحباؤه، فكيف يلعن الحبيب حبيبه وكيف يعذب الحبيب حبيبه؟ إنها آصرة واحدة، آصرة التقوى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. This is a continuation of our topic that we started about supporting our brothers and sisters in Palestine. Because today's topic is that there is no right for an oppressor, for someone who transgresses upon other people, he has no right whatsoever. This is a meaning from a hadith that's narrated in several different ways, but all support each other to the same meaning. The irq that here that the Prophet ﷺ talking about is the tree that is planted in a land that is taken by force, and land that has been occupied. If somebody come in and plant any kind of plantation or build anything on top of that land, that does not give him the right of that land, does not give him any ownership of that land, does not give him any rights whatsoever. And the person that has lost his right, no matter how long it takes, no matter how many years it passes by, that does not make his right fade or go away. And he has the right to do whatever he can in his power to return his rights back. In particular, when we are talking about a blessed land, the land of Palestine, that has the third most important masjid in Islam, the first qibla, the first destination we Muslims used. It has the place where the Prophet ﷺ was taken from Mecca to Jerusalem and he was ascended to the heavens. What is right is right, what is false is false, no matter how many days passes by. As long as the heavens and earth exist, what is right will always be right. The Prophet ﷺ was asked by a man. He said, "O Prophet of Allah, can you see if somebody tried to rob me, to take my wealth, my money, do I give it to him?" He said, "No." He said, "How about if he starts fighting me?" He said, "You fight him back." He said, "What if he killed me?" He said, "Then you are a murderer, you are a shaheed." He said, "What if I killed him?" He said, "Then he will end up in the hellfire." Occupation and aggression is something that all civilizations reject, do not accept. In particular, when this oppression, when this occupation leads to the destruction of the infrastructures of civilians, of killing civilians, children, women, elder men and women, when it takes their infrastructure of streets and water and electricity and everything and make their life living in rebels, to deny the aggression, it's something that is global, universal, not only for Muslims. When the Muslims first migrated, they migrated to Al-Habasha. And Habasha at that time was not a land of Islam, but it was a land of justice, where their leader was very concerned about establishing justice among people. And that's why when An-Najashi, the king of Al-Habasha, died, Allah honored him that he died in a state of Islam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam prayed on him Salat al-Ghaib, that we learned from it that you can pray on someone who is important, who people did not pray upon. And that's an honor because of justice. Justice lasts. If there is justice, then that civilization will last. And it will not last because you are a Muslim. No civilization will start if there is no justice, even if it is a Muslim land. One of the companions said that he heard one of the companions of the Prophet ﷺ saying, don't let any word you hear from someone against you make you feel wrong about that person. Try to find something good in it. Find an excuse for it. So, in this era, at this time, we need to have a unified position in this issue. And not to let our enemies try to dissipate us, to make us separate us, and not to let people misuse our words and put it in something else. It is okay that we have different roles when it comes to this issue. Everybody depends on what he is capable of doing. If you can make a clarification with your tongue, with the speech, or with a pen or a letter you could write. Everybody has different capabilities than others. So it is okay to have different roles. We need to support each other in the role that we can achieve and do, and support our brothers, the Muslims, everywhere. Because there is an important issue that we all need to know. Never disappoint your brother Muslim who expects you to support him. Otherwise, Allah will disappoint you at the Day of Judgment, in a time that you really desperately need Allah. And remember those who support a Muslim in this life, when they expect their support, Allah Azza wa Jalla will support them in this life and in the hereafter. And never, ever believe the myth that there is a certain nation, certain people are the chosen people to Allah, just because they are from this ethnic group or that. The only measurement of being close to Allah is piety, to be God conscious, at-taqwa, nothing else. So anybody else who comes with any false information, reject it back. Otherwise, why would Allah Azza wa Jal punish them with their own sins if He loves them? Why would He curse them over 11 times in the Quran? Allah has cursed the people of the Jews because of their disbelief in Allah, of the action they did in disbelief of Allah Azza wa Jal. If somebody loves someone, he will not curse them. He will not punish them. This land is for Allah Azza wa Jal. He gave it to whomever he wished. But he will make those who are biased are the inheritance of his land. This is the path of Allah Azza wa Jal. May Allah make us among those who follow his path and forgive their sins. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا